أحسن الله إليكم، تقول: في رمضان الماضي طهرت امرأة من حيضتها وكانت مدة الحيض 6 أيام، وفي اليوم الذي تغتسل فيه أكلت بعض الأشياء ودون علمها أن هذا لا شيء فيه، أن هذا الأمر لا يجوز. تقول: ولما سمعت بأن هذا غير جائز استغفرت الله، فهل علي كفارة في ذلك اليوم؟ الجواب: إذا كانت قد طهرت قبل طلوع الفجر ولكنها أخرت الغسل، فواجب عليها أن تعقد الصيام، ولا يجوز لها أن تأكل شيئا من المفطرات. أما إذا كانت قد طهرت بعد طلوع الفجر، مثلا قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس أو بعد الظهر، فالواجب عليها أنها تمسك بقية اليوم، هذا هو المتعين، وتقضي هذا اليوم مع الأيام الأخرى، وما مضى تستغفر الله منه، وبالله التوفيق.